عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ الجميع يتمنى النجاة، الجميع يتمنى أن ينجيه الله جل في علاه فيعيش في سعادة في الدنيا، وينتظر السعادة الأبدية السرمدية بجوار رب البرية سبحانه جل في علاه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن أجل الناس، عن الأماجد، عن الأماثل، عن الجيل الفريد، نقول ليست تسلية ولا قصصا من أجل أن يتمتع بها المرء لحظة ثم ينساها وتناساها، بل هي للتأسي، لنعمل مثل ما عملوا، لننتهج ما نهجوا حتى نصل إلى ما وصلوا. لا سيما وأن النبي قد تنبأ أن في آخر الزمان تمكين كما كان في أول الزمان تمكين. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن لابد أن ننظر في هؤلاء الذين مكن الله لهم جل في علاه وزكاهم من فوق 7 سماوات. لا يحتاج المرء إلى تزكية هؤلاء، قد زكاهم الله وزكاهم رسول الله حين قال الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال فيهم الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لتعلم بأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. فوضع الرسالة في النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الصحبة في هؤلاء الأخيار الأبرار. خير صحبة صحابة نبي، فهؤلاء الأخيار الأبرار علينا أن نأتسي بهم ونتكلم عنهم قربة لله جل في علاه، واتساء بهم وعملا مثل ما عملوا، ولنعلم أننا لن ننجو إلا بما نجا هؤلاء الأولون. ونبراس ذلك وأساس ذلك قول الإمام مالك: آخر الزمان لا يصلح إلا بما صلح به أوله. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا مع إطراء النبي على أصحابه الكرام وتزكية النبي لأصحابه في الحديث العظيم الذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره، قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدوا. أنتم رأيتم وتعلمون ولا يخفى على أمثالكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث. عمر نفسه أخذ السيف وقال: لم يمت، ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. من قال بأنه مات لعلونه بالسيف، واشتد الأمر واهتزت وتزلزلت المدينة بأسرها. جاء أبو بكر وثبت الله الأمة بأسرها بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه حين قال الكلمة التي تكتب بماء العين، بماء الروح، بماء القلب، عندما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبكى عمر وسقط، قال: كأني لم أسمع هذه الآية إلا حين قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي، هنا نقف. قف واعلم أخي الكريم إن حبهم دين، كما قال مالك وغيره: كنا نعلم صبياننا حب الصحابة دين، ندين الله به، بل ورب العزة لن ننجو إلا بمثل ما كانوا عليه. ولذلك سنتكلم اليوم بإذن الله على سمات هذا الجيل، على ما يميز هذا الجيل عن البشرية أجمعين، ولنعلم البون الشاسع والفرق الواسع بيننا وبينهم لعلنا نلحق بالركب. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. والحق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خير أمنة على هذه الأمة، رد الفتن، تبديد ظلمات الفتن، نصرة السنة، نشر الدين، التمكين في مشارق الأرض ومغاربها مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا حق أمنة لهذه الأمة، كما قال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. كان الصحابة رضوان الله عليهم حصنا حصينا لهذه الأمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، نترك الوصف لأبي هريرة، قال: مات رسول الله يوم أن مات بأبي هو وأمي، هو الذي قال أنس ينميه له، قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال أبو هريرة: مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب، ما في إلا أهل المدينة، بقايا في الطائف وأهل مكة، هؤلاء الذين ثبتوا على الدين، ومنهم من ارتد فعبد الأصنام، ومنهم من ارتد سخطة، ومنهم من اتبع مسيلمة، ومنهم من اتبع الأسود العنسي. قال: مات رسول الله وكفر من كفر من العرب. تزلزلت الأرض من تحت الصحابة الكرام، ثم وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمنة لهذه الأمة. ثبت الله الملة بأبي بكر يوم الردة. الردة ذاعت وشاعت في جميع من دخلوا الإسلام، والأمر عجب، والأمر كان جلل، كان جلل حقا، كانت المصيبة عظيمة جدا. جاء عمر الخطاب يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يلملم شمل الناس، يقول: أنت كيف تقاتل أناس لأنهم منعوا الزكاة وقد قالوا لا إله إلا الله؟ وهذا يأتي في سمات هذا الجيل الفريد. فقال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان بسيف بتار على جميع من ارتد عن دين الله جل في علاه، وقطع وساوس الشيطان عن هؤلاء بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وحرب اليمامة شاهدة، وقتل مسيلمة الكذاب بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الله أركان الدولة الإسلامية، وكل الفئران دخلت الجحور، وكانت حروب الردة شاهدة على أن الصحابة الكرام أمنة لهذه الأمة. فتأسست الدولة الإسلامية، وجاء أبو بكر إلى الرحيل أو شارف على الرحيل. مات أبو بكر، استلم عمر الخطاب بجاهزية تامة إلى الفتوحات، ففتح الله عليه الأمصار، فتح كسرى وقيصر، وملكهم الله ربوع الدنيا بأسرها، وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. لكن كانت الانطلاقة: أصحابي أمنة لأمتي. أبو بكر ثبت الله به الملة يوم الردة، ثبتت هذه الأمة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أصحابي أمنة لأمتي. حتى لو دخلنا وفتحنا صحف التاريخ ووجدنا أنه حدث من معاوية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومعركة الجمل وصفين، هذا سنعرج عليها تأدبا مع هؤلاء الأخيار والأبرار، ونعلم أن الجميع بفضل الله جل في علاه لا يخلو واحد منهم من أجل معاوية وعلي. علي له أجران لأنه الذي أصاب بقول النبي: ويل عمار تقتل الفئة البغية، وقال عن الخوارج: يقتلهم أولى الفئة الطائفتين بالحق. وقول النبي: أولى الطائفتين بالحق، يثبت أن لمعاوية حق كما أن لعلي حق، لأنه ولي الدم، لكن الأحق كان مع علي، وكان لابد من نزول معاوية تحت راية ولي الأمر. عامة هذا سيأتي إن شاء الله، لكن حتى في هذا الوقت يثبت لك أن الصحابة كانوا أمنة لهذه الأمة. لما بعث الملك الكافر إلى معاوية يريد أن يدخل عليه: نعينك على هذا، على علي بن أبي طالب، فرد عليه بزجر وبردع وبقوة وبديانة قال يعني بعدما سفها أحلام من عنده وسفها وهو شخصيا بعث إليه قال أتحد أنا وابن عمي عليك، ما جعل للكفر كلمة وكانوا أمنة حقا لأهل الإسلام. قال أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ولذلك ما استفاقت الأمة إلا في عامين، عندما أخذ من الأمويين عمر بن عبد العزيز فصار على نهج عمر بن الخطاب فمكن الله للدين، حتى أن الذئب حرس الغنم، انتشر العدل بين الناس لأنه صار بسيرة عمر بن الخطاب، فالذئب حرس الغنم. والعجب العجاب أن الراعي كان نائما قام فوجد الذئب يفترس غنمه، قال والذي نفسي بيدي، مات عمر بن عبد العزيز لما نزل المدينة علم بموت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وفي العباسيين كان يسير على نفس النهج وإن كان أدنى بعض الشيء هارون الرشيد، هارون الذي أظهر للأمة بأسرها عز المسلمين عندما بعث إلى نغفور وقال من هارون الرشيد عز الإسلام، لما سار على سير الصحابة كان عزيزا رفيعا والجميع يهابونه، كان ينظر إلى السماء يقول أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك، وبعث قال الأمر ليس بما ترى، الأمر ليس بما تسمع، الأمر بما ترى، ثم قال سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. لما ساروا على سير الصحابة الكرام هذا من فضل الصحابة، قال أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وأيضا من تزكية النبي لهذه الأمة لأصحابه الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا الصحابة الكرام قال أنتم خير الناس، أنتم خير الناس، يعني في هذا الزمان بعد بيعة الرضوان، وقال في بيعة الرضوان قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. وفي الدارمي أيضا أو في غيره عن ابن مسعود بسند صحيح قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، قال ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته ولنصرة دينه، ولذلك عملوا على نشر دعوته وقد صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. وقال أيضا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال جعلهم الله وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأخيار الأبرار، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم دين ندين الله به. نأتي إلى الركيزة المهمة في الحلقات التي تتلو هذه الحلقة بإذن الله، الكلام على سمات هذا الجيل، مكن الله لهذا الجيل، نعم مكن الله لهم وتمكنوا من رقاب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. ما يميز هؤلاء حتى نسير على سيرهم حتى نتشبه بهم، ومن تشبه بالصحابة كما قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال من تشبه بالصحابة كان أحسن الناس عقلا وخلقا ودينا، قال من تشبه بالصحابة كان من أعظم الناس مكانة، كان أحسن الناس دينا وعقلا وخلقا، هذا التشبه بالصحابة رضوان الله عليهم. وأقول زيادة على ذلك ونجاة، لأننا لن ننجو إلا كما يعني كانت الأداة لنجاة هؤلاء الأخيار الأبرار. أعظم ما يميز هذا الجيل، سيأتي سلاسل متلاحقة، من أعظم ما يميز هذا الجيل الصدق، كانوا أصدق الناس لهجة، كانوا أصدق الناس لربهم ومع ربهم. نبحث في زماننا وننظر في زمانهم، لما صدقوا الله حقا وكشف الله عن قلوبهم فوجد قلوبا صادقة مكن الله لهم ونصرهم وأحبهم ورضي عنهم وأنجاهم ورقى مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار. أما نحن لسنا إلا أن نقول العملة الزائفة لا تروج على الله، إذا كشف الله عن قلوبنا فوجد الدغل والحقد والحسد والهوى والنفس وعدم الصدق مع الله جل في علاه. لذلك نحن رازل الناس في مؤخرة الصف. إذن أول الفوارق بين زماننا وبين زمانهم وأعظم ما يميز هذا الجيل الفريد الصدق مع الله. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كانوا من أصدق الناس لهجة، وكانوا من أصدق الناس عزما، وكانوا من أصدق الناس لسانا وفعلا، وكانوا من أصدق الناس قلبا. لذلك امتلأ الصدق بهم وفيهم، وكانوا من أصدق الناس مع ربهم، فصدقهم الله في كل صغير وكبير. لذلك سنتعرض على هذه الميزة العظيمة، الصدق في هؤلاء في كل شيء. كانوا أصدق الناس لسانا، ولذلك عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك أذهب بعيدا إلى كعب بن مالك، قد تخلف، نعم تخلف عن غزوة تبوك، ونزل الله وأنزل الله الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فتخلف، نعم تخلف، وتكلم فيه من تكلم، تكلم فيه من تكلم عندما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذب عنه معاذ. وهذه ستأتي إن شاء الله بالفرائد والفوائد التي في قصة كعب بن مالك، لكننا لسنا بصدد الكلام عليه تفصيلا إجمالا. أنا أبين أنهم كانوا أصدق الناس في كل شيء، لهجة ولسانا وهمة وعزما وفعلا وقلبا، سيأتيك البيان. هذا ما يميزهم. ولذلك نحن نقول في زماننا نقف ونقول العملة الزائفة لا تروج على الله، لأننا سنؤسس أساسا إن وجدت النتيجة متخلفة فاعلم أن المقدمة غير صحيحة غير صادقة، لأن النتيجة على الله والمقدمة عليك، وما على الله محتوم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تصدق الله يصدق. النتيجة على الله فهي محكمة نحن على يقين منها، وأما المقدمة نحن على شك، لأن المقدمة علينا، إن صدقناها صدقنا الله في النتيجة. فانظر إلى النتيجة التي نحن فيها الآن، وانظر إلى النتيجة التي كانوا فيها في مدة وجيزة من عمر الزمن، ترى صدقا ليس بعده صدق. صدق الله في كل شيء. في اللهجة كعب بن مالك جاء والمنافقون يعتذرون للنبي ويستغفر لهم. قام مالك قال وكنت من أعظم الناس لحنا في اللسان، يستطيع أن يلحن بالقول والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق، الأصل أن يأخذ الناس على ظاهره، فيستطيع أن يفعل ذلك وأن يدخل على النبي بالكلام، وهو الذي قال ذلك كما في صحيح مسلم. قال لكني علمت أن نجاتي في الصدق، الصدق من جات، وقال النبي ذلك، قال ما أنجاني إلا الصدق. فصدق النبي وقال ما من عذر يا رسول الله، تخلفت، نعم تخلفت، وما من عذر، اللهم إنا نشهدك أننا عصيناك وتجاوزنا حدودنا، وما من عذر، وأنت أرحم الراحمين، فإن كان عبدا من عبادك قد قبل أو غفر فأنت أرحم وأنت أكرم، فاغفر لنا. فقال ما من عذر يا رسول الله، فتركه النبي ليحكم الله فيه، ثم هجره وأمر الصحابة بهجرانه، ولم يندم لحظة واحدة على أنه صدق الله. إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فنجى كعب وأنزل الله فيه قرآنا، في توبته هو الثلاثة أنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لأنه صدق. فهم أصدق الناس لسانا، والذي جاء بالصدق وصدق به. إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق. هم أصدق الناس قلوبا، ولذا ترى بأنهم أطهر الناس قلبا. قلوبهم لا تحمل الدغل ولا الحقد ولا الحسد. لذلك قال النبي يدخل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان مخموم القلب صدوق القلب يقتران. قال يدخل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. اللهم اجعلنا صادقين معك وبك ولك يا رب العالمين. فقالوا ما مخموم القلب؟ علمنا صدوق اللسان. ما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي. هذا لا يمكن إلا على ارتكاز الصدق. صدقوا قلوبا لله جل في علاه. وسيأتي في الصدق صدق القلب. ولذلك بلغ الصديق مرتبة الصديقين بطهارة القلب ونقاء القلب وتصديق النبي في كل ما أتى به. ففي المعراج أن النبي قال لهم البارحة كنت في بيت المقدس وأبو جهل يسمع ذلك عليه من الله ما يستحق التعيس البئيس. قام فقال له إن جئت لك بقومك أكنت مصرحا لهم بما تقول أنت كنت في بيت المقدس ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا؟ فذهب وكأنه يعني بلغ المبلغ الذي يريده. فذهب إلى أبي بكر قال أما رأيت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يقول أنه كان البارحة في بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس. ماذا قال الصديق وهو الصديق ولقب بالصديق؟ قال إن قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أنه يأتيه وحي من السماء. طهارة قلب ونقاء قلب فجعل بعدها تصديق اللسان أو تصديق القلب بصدق اللسان. هم أصدق الناس لله وبالله ومع الله. صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم. أول مراتب الصدق سأبدأها بنصرة الدين لأنها الأهم ثم أثني بصدق التوبة لأننا أحوج ما نكون لها. صدقوا الله في نصرة الدين فنصر الله الدين على أيديهم ويتجلى ذلك أنهم أسقطوا حدود أنفسهم وقدموا ما لله جل في علاه. صدقوا الله في نصرة الدين. لذلك قام أبو بكر الذي هو أرحم الأمة بالأمة، قام أبو بكر رجل الأسيف الذي قرأ القرآن الذي يقرأ القرآن فيبكي فيتلعثم والناس لا يستطيعون سماع القرآن منه عندما يبكي. قام كالسيف البطار شجاعا أسدا مغوارا. قام وقال وعمر يعاوده يقول كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. المسألة صدق، المسألة هي في الصدق لنصرة الدين. فقام كالأسد المغوار فقال له والذي نفسي بيدي عفوا فقام فقال له والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قام عمر الصدق هنا، الصدق من أبي بكر والصدق من عمر. انظر إلى هذا الجيل الفريد. الصدق من أبي بكر، من أبي بكر رضي الله عنه في نصرة الدين فقام بكل حزم وقوة. لذلك لابد أن يكون شجاعا مقداما عندما يرى الحق فينصر الحق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلوب الصحابة كانوا من أنقى وأتقى القلوب وأرق القلوب وأصلب القلوب، كانت لهم قوة في الحق. فلما قال ذلك قام عمر وهو أقوى الناس في الحق. قام عمر فقال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق. علم الحق بمن؟ بأن الله شرح صدر أبي بكر لذلك، بقوة أبي بكر في نصرة الحق. فقام عمر لا ينتصر لنفسه، هو ما يريد إلا أن الراية ترتفع. فقام فقال الحق مع أبو بكر، مع أبي بكر، الحق مع أبي بكر، وكان خير عون له رضي الله عنه وأرضاه. وكان نفس الأمر ونفس الكرة عادت إنما عاودوه. أنت الآن الجيش هذا وتعلم الردة وتقلب الناس على أهل الإسلام، ابقي، ممكن يخرج الجيش من هنا ويأتي أهل الكفر وأهل الردة على المدينة فيهدمونها. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال والله لأنفذن جيش لأجعلن أسامة أو جيش أسامة لأنفذن جيش أسامة، والله والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. فرجعوا مرة ثانية وتكلموا معه على أهل الردة. فقام أبو بكر بكل حزم وقوة، صدق في نصرة دين الله، ليس لها تفسير إلا ذلك. فقال له ولعمر ولغيره: طال والذي نفسي بيدي، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، لأن النبي وصى به. وقد كان ونصر الله الأمة وثبت الملة بصدق أبي بكر في نصر الدين الله جل في علاه. وأصدق من ذلك أو مثل ذلك في الصدق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون من خالد؟ خالد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على عبد الله بن رواحة، يبكي على جعفر بن الطيار، جعفر بن أبي طالب، يبكي على زيد بن حارثة بعدما قتلوا، قال: فاستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه، سيف من سيوف الله. مع أن خالد اجتهد فأخطأ في قتل الصابئة، قال النبي: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولكنه ما عزله وأبقاه. لما؟ كان سيفا على أهل الكفر، كان سيفا على أهل الكفر. عمر بن الخطاب يرى أن في سيف خالد رضي الله عنه رهقة، فكان دائما يقول لأبي بكر: اعزل خالدا، اعزل خالدا. وأبو بكر يقول: والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ومعركة اليرموك شاهد بذلك. خالد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه. طمأنينة الجيش كانت بوجود خالد، كان داهيا رضي الله عنه وارضاه، كان رجلا فحلا، وكان مقداما شجاعا. أول ما استلم الراية عمر بن الخطاب، أول ما صار عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، قام بعزل خالد بن الوليد، بعث الكتاب فأخذه أبو عبيدة ثم كتمه. وهذا الصدق الآخر في نصر الدين الله جل وعلا. المسألة ليست أشخاص، ليتنا نتعلم في هذا الزمان. المسألة ليست أشخاص، قد تتوغل في الدعوة وترى أن كل من تصدر يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله جل وعلا، قد تقول ذلك ونحن لا نشكك في النوايا، الجميع إن شاء الله على الإخلاص، لكن جهل متنامي أو حيدة عن الطريق أو عدم فهم ما كان عليه السلف أو عدم التأسي بهم، وهذه الأخيرة هي الأصل، عدم التأسي بهم. بعث عمر الخطاب بعزل خالد، وخالد هو أمير الجيوش، وخالد هو الذي جعل الله الفتح والنصر على يديه، كتب الكتاب بعزل خالد، وقع الكتاب في يد أبي عبيد، وأبو عبيدة يؤمر، فكتمه أبو عبيدة. لما كتمه أبو عبيدة وهو الأمير؟ قال: لنصرة الدين. هؤلاء لسان حالهم يقول: إن كنت في المقدمة فأنا في المقدمة، وإن كنت في الساقة فأنا في الساقة، وإن كنت في الوسط فأنا في الوسط، وإن كنت في مكان آخر أنصر دين الله بكلمة بإشارة فعلت ذلك، المهم الراية تكون مرفوعة. فعزل خالد، وقام خالد وخطب في الناس وقال بأن أبا بكر كان أحب إليه من عمر، ولكن عمر هو أميره وولي أمره، فعزله. فقال: سمعت وأطعت. كان أميرا للجيوش، دخل جنديا، نزل إلى درجة الجندية، وكان جندي لأنه لا يعمل عند عمر ولا عند أبي بكر، هو لله وبالله وفي الله. وانظر كيف نصره النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان بعثه جابيا للصدقة، فقال: يا رسول الله، منع ابن جميل ومنع العباس ومنع خالد. فقام النبي يذب عن عرض خالد، قال: أما ابن جميل ما نقم إلا أن أغناه الله جل في علاه من الفقر ومنع الزكاة، وأما العباس أما علمت يا عمر بأن العم صون الأب، وهو في رواية أخرى أنه أخذ استسلف عمين على كلامه في الإسناد للزكاة. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. نصر الله فنصره الله، حتى بعد عزله نصره الله، انظر إلى المكافأة. قال: أما خالد فأنتم تظلمون خالد رضي الله عنه. فقال: إنه حبس أضراعه وأعتده، في رواية أعبده لله، أوقف كل ماله لله، أوقف كل ماله نصرة لله، أراد نصرة الدين. صدق الله في نصرة دين الله جل في علاه، اختبره الله في هذا الصدق بعدما كان أميرا صار جنديا، قال سمعت وأطعت، سيفي لله ليس لعمر، سيفي لله، فنصر الله به الدين، فكافأه الله جل في علاه على صدقه، فأمر في قنسرين، لأن أبا عبيدة بعث إليه قال أمرناه، ولو رأيت ما فعل خالد رضي الله عنه أرضاه، والذي بعث إليهم وقال أتيكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة، وفتح الله على يديه. الغرض المقصود صدقوا في نصر الدين الله جل في علاه، صدق في نصر الدين الله، صدق في النفقة لنصر الدين الله جل في علاه. عثمان بن عفان لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة، فجاء جيش العسرة، وتعلمون كان في المسلمين حاجة، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فوضع الذهب والفضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يأخذ المال ويقلبه، فيقول رجل يفعل ذلك، فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هؤلاء قوم صدقوا الله فصدقهم الله. هؤلاء، وأهم ما يميز هؤلاء، قلوب صادقة وأفعال صادقة، صدق في الفعل، صدق في العزم، صدق في اللسان، صدق في القلب، حتى في التوبة صدق في التوبة. هم ليسوا ملائكة، تابوا إلى الله جل في علاه بعد الزلل، وكانوا من أصدق الناس توبة لله جل في علاه على الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله عليهم لصدقهم في التوبة. ماعز رضي الله عنه أرضاه رجل زلت قدمه، ليس ملكا مع أنه من الصحابة، نعم من الصحابة، وقع في هذه الزلة وزنى، كان صادق التوبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، والنبي يدفعه ليرده، وهو صادق التوبة. لذلك كانت النجاة وكانت العزة لهؤلاء لما صدقت القلوب مع رب العباد. فقال له لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا وكذا، قال بل، قال عن نفسي أنه زنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. ثم قال للقوم استنكهوه انظروا لعله شرب الخمر، فوجدوه لم يشرب الخمر، ثم قال طهرني يا رسول الله إني وقعت على المرأة ما يقع الرجل من المرأة. فقال أكان كالمروة في المكحلة؟ قال نعم. والنبي يرده ويرده وهو لا يرجع، كان صادق التوبة. فلما كان صادق التوبة أقام عليه الحد. انظروا إلى النتيجة، قوم صدقوا الله فصدقهم الله، قلوب صادقة، صدق في التوبة فأقيم عليه الحد. فقال النبي كما في سنن أبي داود، لما كن وهما في سنن أبي داود، قال إني لأرى ماعزا يسبح في أنهار الجنة، إني لأرى ماعزا يسبح في أنهار الجنة، يا له من دين لو أن له رجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. نعم، هذا ما قاله الله جل في علاه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. صدق في التوبة كما قلت، صدق في نصرة الدين، صدق في اللسان، صدق في القلب، صدق في الفعل، ومن صدق الفعل واللسان والقلب صدق في التوبة. الغامدية وقع عليها رجل وكان بارتضاء منها، يعني فعلت الفاحشة، نعم، وهي أيضا من الصحابة رضوان الله على الجميع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صدق التوبة مع الله جل في علاه، كانت صادقة. لذلك نحن أحوج الناس إلى الصدق في كل هذه الخطوات، نحن نتوب نعم ونرجع، ولعل الصدق مدخول، وهذا كلام لي أولا ولإخوتي بعد ذلك، حقا نحن نتوب ونؤوب ونستغفر ولا نعزم على المعصية، ونحاول قدر الإمكان ألا نكون أمام الله جل في علاه من التجاوز بالجرأة واستهانة القلوب، نحاول قدر الإمكان أن نكون من أهل التوبة والاستغفار، لكننا نعاود ثم نعاود ثم نعاود. الصدق فيه خلل، أنا أكلم نفسي، الصدق فيه خلل. الغامدية كانت صادقة التوبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، فنظر إليها فوجدها حاملا فردها للحمل، ما ذنب الجنين؟ قال حتى تضعي ولعلها لا ترجع. وهذا أيضا كما قلنا، لأن التوبة في الستر بينها وبين الله أفضل من أن يقام عليها الحد، والتوبة أقرب إلى القبول. فرجعت فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، فلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي، وضعت وجاءت تحمل الطفل، قال حتى ترضعين. ثم بعد ذلك أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد لصدقها. انظر كيف ذب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمر برجمها رماها خالد بالحجارة فتناثرت الدماء على وجه خالد وعلى ثوب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقال لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، وزجره واشتد عليه قال لا تلعنها، والذي نفسي بيدي إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس جالب الضرائب، لو تابها صاحب مكس فقبلت منه. في الرواية الأخرى تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لقبلت. صدقت ربها في التوبة فصدقها الله فكانت في الجنان. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. تأتي الحلقات القادمة إن شاء الله فيما يميز الجيل الفريد من الصدق في صدق القلوب وصدق اللهجة إن شاء الله. في الحلقات القادمة يأتي التفصيل بعد ذلك بالتمثيل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزق ألسنتنا الصدق وقلوبنا الصدق وجوارحنا الصدق، وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.